هنا القاهرة. حلقة ودنك. حلقة في ودنك، مروى شتلة وأحمد القصبي. مستمعينا الأعزاء، كل سنة وكلنا طيبين ورمضان كريم. مافيا زي السوس بتنخر في العظم المصري، مافيا وبقها استشرى وبتحاول تستنزفنا في أعظم وأغلى حاجة بنملكها في شبابنا. المافيا اللي بتستغل حلم شباب كتير جدا، وهو حلم الهجرة لأوروبا، حلم النجاح والثروة اللي بيحلم بيها شبابنا وبيشوفوه في بعض الشباب اللي من سنهم وخاضوا تجربة السفر لأوروبا. مافيا من سمسرة بتشحن شبابنا على مراكب متهالكة وينزلوا البحر، ويعالم يا توصل يا ما توصلش. كل كام يوم بنسمع ونقرأ عن غرق مركب هجرة غير شرعية في البحر، ومش شباب مصريين وبس، لا، شباب من جنسيات تانية كتير جدا بتحلم بالسفر لأوروبا. يا مصري لولا لو ألف لا تهجر بلدك وتسيبنا. منهم اللي بيوصل لأوروبا فعلا ويبدأ يشق طريقه، ومنهم اللي بيتمسك أول ما يوصل، ومنهم للأسف اللي بتغرق بيه المركب يعوم ويوصل لأي بر، ومنهم اللي ما بيقدرش يعوم وبيغرق. وكعادتنا في البرنامج لازم نلجأ للأرقام، واللي بتقول إن آخر 10 سنين نجح 460 ألف شاب مصري في الوصول لأوروبا بشكل غير رسمي، منهم 90 ألف شاب في إيطاليا بس. أعمارهم بتتراوح زي ما بتقول الأرقام ما بين 20 إلى 40 سنة. إحصاءات الأمن الإيطالية وحدها في الربع الأول من سنة 2013 سجلت استقبال سواحل كالباريا حوالي 14 زورق، فيهم أكتر من 1500 مهاجر غير نظامي، معظمهم من المصريين. وفي سنة 2007 كان في زيادة كبيرة جدا في عدد المهاجرين غير الشرعيين اللي دخلوا إيطاليا عن طريق البحر، واللي بلغ عددهم 1419 مهاجر، منهم حوالي 500 مهاجر ماتوا للأسف في البحر المتوسط في السواحل الإيطالية، مقابل 302 مهاجر هاجروا سنة 2006. والحوادث اللي بتحصل في الهجرة غير الشرعية مش غرق بس، ده في غرق وفي شباب مفقودين وفي شباب بيتوهوا في دول مجاورة، وبتحصل مطاردات من سلطات الدول دي، وبيطلق على المهاجرين غير الشرعيين الرصاص. سنة 2008 على سبيل المثال كان في 76 حادثة أسفرت عن غرق 503 شاب وفقدان حوالي 527 آخرين. نوع آخر من ضحايا الهجرة غير الشرعية بتتعلق بالنصب. سنة 2008 واللي فيها إحصائيات دقيقة إلى حد ما، تعرض 2941 شاب للنصب من قبل عصابات تسفير الشباب. ولسه مكبلين مع الأرقام، وتعالوا بقى لتسعيرة السمسرة علشان يركبوا الشباب مراكب قديمة ويسفروهم لأوروبا. بعد بحثنا وتقصينا في مصادر صحفية ورسمية مختلفة، لقينا التسعيرة في حدود 40,000 جنيه. 40,000 جنيه مش شرط يندفعوا كلهم، في وصولات أمانة بيمضي عليها الشاب وأهله، وفي ذهب للأم وللإخوات البنات بيتباعوا، يعني زي ما بيقولوا موت وخراب ديار. ال40,000 جنيه دول ممكن الشاب يبدأ بيهم حياته في أي مشروع صغير وفي بلده في وسط أهله وناسه. مش شرط ال40,000 جنيه يضعفوا بسرعة، بس بدل ما تديهم لسمسار ويعالم يا توصل يا ما توصلش وترجع بلدك تاني خالي الوفار. شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر، صوتك بيعصر في قلبي. الغريب ان الدول الاوروبية مهتمة جدا بامر الهجرة غير الشرعية اللي بتحصل، وبتجتمع دوريا وبتتخذ اجراءات للعمل على وقف الظاهرة دي. وده اللي خلى بابا الفاتيكان يقابل مجموعة من الأطفال المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، ويقول هناك بالحرف الواحد: المهاجرين لا يشكلون خطر لكنهم في خطر. الدول الأوروبية قلقانة، والدول الفقيرة اللي بتحصل منها الهجرة غير الشرعية مش مهتمة. ليه كل الدول الإفريقية اللي بيطلع منها شباب وبيسافروا لأوروبا عن طريق مصر ما تفتحش عينيها على حدودها كويس؟ واحنا كمان لازم الشباب عندنا يحسبوها كويس، لازم يعرفوا خطورة السفر بالطريقة المرعبة دي. بلدك أولى بيك، وفر فلوسك وحياتك واشتغل في بلدك، انتك في بلدك. أرجوكم كلمة ونحطها كلنا حلقة في ودننا. احترس من الهجرة غير الشرعية، حلم السفر بيحوله البحر لكابوس. كنتم مع حلقة فودنا، مروة شتلة وأحمد الأصبي.